إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة تقدم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مساءكم. ضيف حلقتنا لهذه البرنامج مع الأدباء الشاعر محمد عفيفي مطر، وهو شاعر من جيلنا المعاصر يتميز بصوت أصيل يفرد له خاصا بين شعرائنا المعاصرين. أهلا وسهلا أستاذ عفيفي. أهلا بك. يسر البرنامج أن يقدمك للسادة المستمعين، والتقدم للشاعر هي تاريخ الميلاد، فكلنا نعلم أن الشاعر لا يبدأ من اللحظة التي يكتب فيها شعر، وإنما يحتضن وجدانه بذور الشعر منذ ولادته. يعني إذا كانت المعلومات المطلوبة، يعني فأنا من مواليد قرية اسمها رملة الأنجب من مركز أشمون في محافظة المنوفية، والشاعر الذي ولد في هذه القرية عاشت فيه هذه القرية، وهي التي أنطقتها الشعر، وهي التي جعلته إنسانا. المرحلة التعليمية الأولى في رملة الأنجب، هل كانت كنفس المرحلة اللي مر بها شبابنا في القرى، ولا انتقلت إلى المدينة؟ الحقيقة أنا يعني في القرية دخلت الكتاب كي أحفظ القرآن، حفظت منه جزءا ليس كبيرا، ثم انتقلت إلى المدرسة الأولية في نفس القرية، وخرجت من المدرسة الأولية إلى مدينة منوف، وهي تبعد عنا حوالي 14 كيلومتر، ودخلت المدرسة الابتدائية بها، ثم التعليم في المدرسة الثانوية، وبعد ذلك مراحل أخرى من التعليم. معذرة إذا كنا سوف نستطرد في هذه التفاصيل، فهي ليست لمجرد إشباع الفضول لدى السامع، وإنما من الواضح أنه بيبقى لها تأثير في الإنتاج الفني. عن الدراسة الجامعية مثلا، أنا اشتغلت بعد الدراسة الثانوية بسنة، يعني تعلمت حتى أصبح معلما، ثم دخلت الجامعة بعد ذلك في أثناء العمل في كلية الأداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس. القراءات عادة اللي بتستهوي الشاب في مثل هذه الفترة من العمر، إيه نصيبك منها يا ترى؟ الحقيقة يعني التكوين الذي يمر به الطفل في القرية هو تكوين له أشياء كثيرة جدا تؤثر فيه. الطفل في القرية حينما ينفتح وجدانه على القرآن بمعماره العظيم، بموسيقاه التي تجعل الأشياء صوتا، وتجعل الإنسان يحيا في داخل الصوت، وتجعل الإنسان منفتحا على أشياء كثيرة جدا لا يمكن رصدها الآن، ثم نحن بطبيعة الحال القرويون يعيشون منذ أن يعو العالم الموال والخرافة والأسطورة والحدوتة الشعبية، والمغنون المتجولون والممثلون المتجولون الذين ينزلون إلى القرية، كل ذلك يعتبر هو القراءة الأولى، وأعتقد أنها قراءة هامة جدا. فبعد أن يصبح الإنسان ممتلكا لوسيلة اللغة التي يتصل بها مع العالم ومع الآخرين، يبدأ وجدانه في التفتح على هذه المملكة الغنية من كنوز الشعر والأساطير والخرافات. وأنني أذكر بصفة خاصة خلاف أغاني المهد وأغاني الأم وأساطير الأم وطريقتها في التعبير، وأمي لها في نفسي مكانة خاصة، ولها في شعري أيضا مكانة خاصة. انفتح وجداني انفتاحا مذهلا على رجل كان يأتي إلى قريتنا يحيي فيها أفراحها، هو وكان يعرف باسم الشاعر فتحي. هذا الرجل له على وجداننا وقريتنا والقرى المجاورة سلطان لا يحد، كان عملاقا فارع الجسم، ذا صوت صاف ورخيم وقوي. كان هذا الرجل يجعلنا نعيش في صوته، وندخل مملكة غريبة جدا من الكائنات الإنسانية والحروب والملاحم والشخصيات العظيمة، والوجدان الإنساني المتعدد النماذج، الأبطال، الأنذال، الجبناء، الخونة، الشجعان، الفرسان، الأحصنة والخيول التي تسخر في صوته وعلى ربابته. هذا الرجل أذكر دائما وأذكر حتى أموت، صورتين لا تفارقان نفسي. الصورة الأولى حينما كان يحكي عن قصة أبي زيد الهلالي أو السيرة الهلالية، أذكر منظرا غريبا أذهلني، ومنذ طفولتي كنت أتصور أن الكلمة هي الحق، وأنه لا يمكن على الإطلاق أن يعبر في الكلام إلا عما هو كائن. فذلك العاشق الذي كان يحكي عنه كان يأتي إلى زوجته أو إلى حبيبته بعقد بالطبع أخذ يصفه بشكل يبهر، وهو يمشي فاختطف النسر العقدة من يديه، ثم طار وأخذ هذا العاشق يجري خلفه بلدا بعد بلد ووطنا بعد وطن، وهو يصيح يا نسر هات العيد، دع عيد محبوبي. كنت أتصور أن ذلك لابد أنه حدث، كيف يمكن أن يكذب الشاعر فتح؟ هذا مستحيل. وكنت أتصور ذلك العاشق وهو يمر في خلال الأرض كلها يصرخ صرخته هذه، لا يأكل لا يشرب. هذه الصورة في نفسي تأثيرا لا يمكن على الإطلاق أن أحدده أو أن أعرف له مدى. أما الصورة الأخرى فهي صورة إحدى النساء المحاربات اللائي يذكرننا بالأمازونات، تلك المرأة الفارسة الشجاعة التي لا يمكن على الإطلاق أن ترضى برجل إلا إذا قهرها في الحرب، ثم رجل ما يحاول أن يخطبها تحاربه، تنشأ قصة رائعة جدا، ومعه التابع المرح الذكي الضعيف الجبان في نفس الوقت، ويدخلان في دكان حلاق اسمه دكان الأسطى خليل. وكانت هذه الصورة من الصور التي شكلت في وجداني الكثير. الشاعر فتحي أنا ابنه، وأنا صوت من أصواته، وأنا غرسة من غراسه. وأعتقد أن وجدان قريتنا ووجدان القرى المحيطة قد شكلها هذا الرجل تشكيلا رائعا وعظيما. هو الواقع أن وجدان الشاعر الغلام من الطبيعي أن يختزن هذه البذور في مرحلة النشأة الأولى، إنما برضو بيخضع لتأثيرات أخرى، يعني مثلا بيولد ولديه استعداد خاص. أقصد أن البنية الشعرية للشاعر بتحكمها أشياء مسبقة لوجودها، منها مثلا الاستعداد الخاص اللي هو بيعبر عنه أحيانا بالموهبة وأحيانا بالعبقرية والقريحة والحاجات دي. الحقيقة يعني أيضا لا أستطيع أن أنسى على الإطلاق جلستنا في الحجرة التي تسمى في قريتنا القاعة الريفية في ليالي الشتاء، ونصطلي النار، وكان أبي يحاول أن يحفظني بعض القصائد. أذكر أنهم حفظني قصيدة لعنترة، وكان لا يستطيع قراءتها إلا بأن يقطعها تقطيعا عروضيا، فكأن يقول وسيفي كندلل المنايا وخاض غمارها وشرى وباع. في نفس الوقت يهتز جسده اهتزازا إيقاعيا، ثم اهتز أنا أيضا، ولعل هذا جزء من تكوين الإدراك الصوتي الذي أحس أنني أتميز به. فيعني الشاعر مكوناته كثيرة، وكل النظريات في علم النفس وفي دراسة سيكولوجية الخلق الفني أعتقد أنها لا تصل إلى رأي نهائي يقطع قطعا كاملا بالمؤثر الأساسي أو المكون الأساسي والرئيسي، وإنما هي ما زالت أشياء افتراضية حتى ولو دخلت المعامل ودخلت في القياس والحساب الرياضي. وإنما من يدري، لعل موالا في أحد الغيطان، لعل كلمة عابرة من أمي، لعل أغنية صغيرة قالتها وأنا طفل، لعل صورة شيء ما، لعل صورة طائر أو صورة شجرة، لعل سيرا في حقلنا، لعل خوفا مرعبا من شبح في طاحونة أو شبح في خرابة. إنها أشياء كثيرة جدا تدخل إلى هذه النفس التي نسميها النفس التي تملك الاستعداد الشعري، ونحن بعد أن نقول تملك الاستعداد الشعري فنحن أيضا لم نحدد شيئا. الأشياء التي أثرت فيها كثيرة جدا، وإذا كنت أنا أملك ما يقال عنه موهبة الشعر، فما زال العلم قاصرا عن بيان ماذا تعني هذه الكلمة الموهبة. هو المقصود عادة أن الشاعر هو حصيلة لجملة من التأثيرات تعرض لها، فصادف التربة صالحة فأنبتت هذا الغرس الشعري، لا التعريف التقليدي. إنما الخلاف بيبقى في مدى الحيز اللي بيفرد لهذا التأثير أو ذاك. مما لا جدال فيه إنه الموهبة والاستعداد لها أثر على الأقل في توجيه البذور الأولى، بعد كده تغذيها البيئة. البيئة دي أنت حدثتنا عن البيئة البشرية الناطقة، البيئة الصامتة الحقيقة بيبقى لها تأثير، خصوصا بيئة الريف، بيئة القرية، بيئة رملة الأنجب بخصوبة التربة المنوفية فيها. فده يعني هذا الجانب أيضا يدخل في نطاق التأثير. طبعا يعني من ضمن الأشياء هذه القرية بموقعها، أولا هي ليست قرية مغرقة في القروية رغم انحياتها ريفية جدا، إلا أن عدد المتعلمين فيها والعلم فيها والتأثيرات الثقافية فيها قديمة جدا. فلعله من المدهش أن تجد في قريتنا وأنا طفل أن أجد مجلة الرسالة التي كانت تصدر برئاسة تحرير الأستاذ زيات، والمجلة الجديدة لسلامة موسى، ومجلتي لأحمد الصاوي محمد، ومجلة أبولو. وكان عندنا عدد من المعلمين الذين يملكون قدرة ثقافية واهتمام ثقافي واسع، وتسمع الشعر ببساطة، وتسمع الكلام عن توفيق الحكيم وعن طه حسين وعن عباس العقاد وعن المدارس الجديدة في الأدب، وتسمع عن الشعر الحديث. كل هذا تسمعه في قرية صغيرة جدا، وربما لو رأيتها من الخارج لاستبعدت أن يكون فيها أي طيار ثقافي. كل هذه الأشياء لا شك أنها تشكل وجدان الطفل. أذكر مثلا وأنا في المدرسة الأولية كان عندنا وما يزال موجودا أستاذ اسمه محمد قنديل، وكان يتميز باختيار نصوص معينة لتلاميذه. وأذكر أنني كنت أسمع في فصله أحد التلاميذ وهو يقرأ قصيدة في رثاء البرامكة أو عن البرامكة: إن البرامكة الذين رموا لديك بداهية، صفر الوجوه عليهم وخلع المزلة بادية، إلى آخر هذه القصيدة. أذكر أنني حينما سمعتها كنت أرتجف رعبا من الصور الموجودة في القصيدة، ومن تصور أن أناسا يقعون على الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ومنخوبة ومنخورة. كنت أرتجف رعبا وأتصور أن هناك جريمة هائلة حدثت ولا أعرف ما هي. مثل هذا الأستاذ لا شك أن له تأثيره الضخم علي، وقصائد شوقي في الحيوان، وهو الذي عرفني أيضا المجلات وحدثني كثيرا عن الأدب حتى وأنا صبي ما أزال. فالتأثيرات كثيرة جدا، وكلما أوغلت ذهابا في استكشاف الطفولة وجدت أن هناك أشياء كثيرة جدا قد أنساها في لحظة الوعي، ولكن في لحظة الاسترجاع الهادئ فإنني أذكر أشياء كثيرة من هذا القبيل. هي التأثيرات كثيرة كما ذكرت، منها طبيعة القرية، ما يدور فيها من حياة ثقافية واجتماعية، القرية المصرية بالذات والتربة المصرية أيضا. فنلاحظ أنه كثير من دواوينك بيحتوي على استبطان وعلى استلهام موضوعات وصور وأخيلة شعرية ما كانت لتستمد لولا وجود التربة الريفية ولولا وجود تربة رملة الأنجب طبعا كنموذج للريف المصري طبعا. طيب احنا نتحدث عن بعض النماذج اللي بتستوقف الكاتب الشاب، الشاعر الشاب بيحلو لي انه يجد اعمدة يستند اليها في خطو المهتز اولا يلوذ بكنفهم. طبعا يعني بعد مرحلة التأثر بتأتي مرحلة التقليد، فنبدأ الاول بالاعمدة او العمد اللي تأثرت به من الادباء. الحقيقة انني بدأت وظللت زمنا طويلا ولا أتصور على الإطلاق أنني سأكون شاعرا، كانت هذه أبعد الصور عن ذهني، لأنني كنت أتصور أن الشاعر شخص له هيئة معينة، شعر منفوش، ملابس متهدلة، جنون يبرق في عينيه، صوت له دوي أو صوت له نشيد، شخص هائم هارب متميز بسلوك معين، كل هذه الأشياء ولست أدري مما من أين أتتني هذه الصورة، كلها جعلتني لا أتصور على الإطلاق أنني سأكون شاعرا، لأنني أملك طبيعة تأملية هادئة ولا أملك هذه الطبيعة المتصالكة الساخنة العنيفة. ولكن في نفس هذا الوقت في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات كنت لا أنفك بحثا عن دواوين الشعر، وأذكر أنني كنت أنسخ معظم الكتب التي كنت أستعيرها من مكتبة المدرسة أو من زميل أو من صديق، وما زلت أملك حتى هذه اللحظة نسخ بخطي من الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع وديوان أين المفر وديوان هكذا أغني لمحمد حسن إسماعيل وديوان وقصائد كثيرة جدا للشابي وإلياس أبو شبكة جبران خليل جبران إلى آخره، يعني هو من فحول العصر العباسي، شعراء العصر العباسي والأموي. كان يذهلني المعري وكنت أحبه حبا شخصيا، وكأن هذا الرجل كأنه أب غائب أو أب في سفر سوف يعود، كنت أحبه قويا وأتعاطف معه تعاطفا حميما وعميقا، وربما قدرته على الحياة والكتابة بمستوى واحد، أي أنه يعيش ما يكتبه ويكتب ما يعيشه ولم يلبس قناعا ولم يزيف ولم يكذب، كان مثلا رائعا لي وأنا ما زلت صبيا أحاول تلمس طريق الكتابة. هناك مثلا أنا لا أستطيع على الإطلاق أن أنسى تأثير رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، من الناس الذين لا قيمة لهم اجتماعيا في القرية، له تأثير ضخم جدا على حياتي وعلى وجداني، علمني كيف يكون العمل وزار لجزاء، وكيف يكون الصبر الهادئ والصبر المخطط. كنت أرى في هذا الرجل تراث مصر القديمة كلها متجسدا وحيا، وهو لا ينطق ولا يتكلم، وإنما كان له معنى كأنه أب كبير يجمعنا من حوله، وهو كان يسمى علي مطر. التأثيرات الكثيرة، قد يكون أستاذي الأول رجل لا علاقة له بالأدب ولا علاقة له بالثقافة، وقد يكون الثقافة التي حصلتها هي ثقافة تجعلني أحاورها ولا أتأثر بها أو أناقشها أو أحاول الخروج عليها إثباتا لنفسي إلى آخره، ولكن الأشخاص الذين أعتبر نفسي فرعا من شجرتهم وبذرة في أرضهم، المرحوم مصطفى صادق الرفعي، ولا تتخيل مدى الوقوع تحت تأثيره كأنني في مس أو كأنني في غيبوبة. لقد قرأت كتابا واحدا له أكثر من 20 مرة، وهو وحي القلم ثلاثة أجزاء بأجزائه الثلاثة، وقرأت كل كلمة كتبت عنه وكل كلمة كتبها وأنا ما زلت في مرحلة الدراسة الثانوية، إلى درجة أنني قرأت في كتاب محمد سعيد حياة الرفعي قصة المقالات التي كان يكتبها الرفعي لأنه كان صديقا له، فكنت أنسخ قصة كل مقال وأضعها أمام هذا المقال حتى أقرأ قصة المقال ثم أقرأ المقال فأفهم أكثر وأدخل إلى عالمه أكثر، وما زالت هذه الأشياء موجودة عندي حتى الآن، وما زلت أرجع إليها متحسرا على زمن كنت أملك فيه الوقت والقوة والتطلع العنيف للمعرفة. وبعد ذلك محمود حسن إسماعيل، خصوصا ديوانه أين المفر، لقد نسخته مرتين وحفظته من الغلاف للغلاف وأمسكته في يدي عامين كاملين لا أفلته أبدا، وأحببته حبا كثيرا. ثم تعرفت على جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وتأثرت بهما وبعالمهما كثيرا، وكنت أراسل ميخائيل نعيمة وأنا طالب في المدرسة الثانوية، وانقطعت المراسلة بيني وبينه لسبب مضحك الآن، وهو أنني سألته عن مصطفى صادق الرفعي فأرسل إلي يقول أنا لم أقرأه، وعلى أي حال لو كان أديبا له قيمة لأحدث طيارا أدبيا، ولكنه لم يحدث، وهذا يدل على أنه أديب بلا قيمة. فأرسلت إليه رسالة غاضبة جدا، وامتنعت بعد ذلك عن حتى مجرد المراسلة، لأنني أحسست أنه هدم عالما عظيما أحس به يحويني. ثم انتقلت المسألة بعد ذلك من العقاد إلى طه حسين إلى توفيق الحكيم، خصوصا كتاب زهرة العمر، فقد أثر فيها كثيرا كدراسة على التكوين الفني، وعلى أن الإنسان إذا ملك أو إذا امتلك قدرة من القدرات، أو امتلك عمره حتى ولو لم يمتلك أي قدرة، فإنه مسؤول عن كل دقيقة، ومسؤول عن كل عصب، ومسؤول عن كل خلية في جسده وحياته. وبهذه الطريقة كان الأدب وطنا لي، وكان الشعر أبا وأما وخبزا ورغيفا. الحقيقة أن الحركة الشعرية المعاصرة أو حركة الشعر الحديث عامة ارتبطت بالاطلاع على الآداب الأجنبية والغربية منها على وجه الخصوص، فما حظك ونصيبك من هذه القراءات؟ الحقيقة طبعا كل ما يدرسه الطالب المصري في المدرسة الثانوية من الأدب الإنجليزي والشعر الإنجليزي درسته كما يدرسه كل الناس. ثم حاولت بعد ذلك أن أقرأ وأوسع قراءاتي في الأدب الأوروبي، مما جعلني أسفح زمنا كبيرا في التعرف على العالم الشعري للشعراء الأجانب، لأنني اعتمدت على نفسي في مثل هذه الدراسة. فقد قرأت جون كيتس ولورد بايرون وشيلي، وقرأت مترجمات من الآداب الأوروبية إلى اللغة الإنجليزية، وتعرفت تعرفا حميما على الشاعر لوركا، وقرأت معظم شعره مترجما إلى الإنجليزية، وقرأت إليوت، وقرأت قراءات كثيرة في الأدب الأوروبي من النقد. ولكن أنا أهتم كثيرا بلوركا والشاعر الألماني هايلدرلين، وأهتم كثيرا بهيجل مفكرا وفيلسوفا. بعد هذه الوقفة عن فترة التأثر وفترة الحضانة الشعرية وفترة نسميها الشرنقة للبذور الشعرية واستمدادها لإلهامات وإمدادات من خارج الذات ومن داخلها، والقراءات والناس والانطباعات، قد يطلب منا المستمعون أن نقدم دواوينك، وأرى أن الكاتب أفضل من يقدم الديوان، فنبدأ بتقديم ديوانك الأول ومحاولاتك الأولى قبل الديوان الأول. في الحقيقة يعني الشعر، شعري خصوصا، أنا أتحدث عن نفسي، حتى هذه اللحظة أريد من يقرأ هذا الشعر من الألف إلى الياء، ولكن كيف يمكن ذلك ومعظم دواويني لم ينشر حتى هذه اللحظة؟ العالم الشعري الذي أحاول خلقه والذي أتصور أنني خلقته يماثل تماما تعرف الإنسان أو الإدراك الإنساني في تعرفه على العالم. إن الإنسان يتحرك في دوائر صغيرة، ثم تكبر هذه الدوائر وتتداخل شيئا فشيئا حتى يطل بنظره على الأفق العالمي وأفق العالم. ولذلك فإنني أعتبر المراحل الشعرية التي مررت بها مماثلة لأبسط ما يفعله الكائن الحي تعرفا على العالم ودخولا فيه. أنت تتعرف على أبويك، على وجوه أقرب الناس إليك، على بيتك، على أدواتك الصغيرة، على بيتك وما يجاوره من بيوت، ثم تمتد هذه المسافة شيئا فشيئا فتعرف قريتك وتعرف وطنك وتعرف العالم. ولذلك فإنني أحاول أن أجعل من كل مجموعة شعرية دائرة من هذه الدوائر وأفقا من هذه الآفاق التي تحدد مسارا تشير إلى مسار أوسع وإلى مدار أبعد. الديوان ولذلك الأول. الديوان الأول اسمه مكابدات الصوت الأول، أحدد فيه أو يحوي هذا الديوان القصائد المعبرة عن الاحتكاك الأول بالعالم، الاحتكاك الأول باللغة، الاحتكاك الأول بالشعر، هي مكابدات الصوت الأول، الصوت الذي أتعرف به على العالم، والصوت الأول الذي أحاول به أن أدخل إلى العالم وأن أصبح منتميا إلى العالم والعالم الصغير الذي أنتمي إليه. تتسع هذه الدائرة قليلا لكي أتعرف على القرية وعلى كائنات القرية الإنسانية وحيوانها ونباتها وشجرها، أحلامها وعذاباتها، خرافاتها وأساطيرها، مواويلها وأغانيها، ماضيها ومستقبلها، حاضرها الذي يحتضن 7000 عام من الثقافة ويحتضن ما لا يحد من آمال المستقبل. وده الديوان الثاني. الديوان الثاني وهو الجوع والقمر، والحقيقة هي مرحلة دائرة تتسع من الجوع والقمر ويتحدث الطن ومن دفتر الصمت. إذن هذه الدائرة شملت 3 دواوين، الجوع والقمر، يتحدث الطن ومن دفتر الصمت. يعني في قاسم مشترك بين هذه الدواوين الثلاثة. قاسم مشترك، هذا القاسم المشترك هو سير قدمين على أرض محددة في وطن محدد في زمن محدد، وعلاقتي بكل هذه الأشياء، علاقتي بالزمن، علاقتي بالأرض، علاقتي بالإنسان، رؤيتي للفلاح، رؤيتي للحاضر، رؤيتي للمستقبل، أملي وحلمي وألمي وعذابي في دائرة واحدة، هي الدائرة التي يمكن أن تسمى دائرة الوطن الذي أعيش فيه. ثم يأتي بعد ذلك من خلال حتى الدراسة لوطني، لامتداداته التراثية، لعلاقاته الحضارية، يبدأ السؤال الذي يلح علي ويعذبني وما يزال، وهو الحضارة ماذا تعني؟ كيف تولد الحضارة وكيف تموت؟ ما هي الأسئلة الرئيسية والأساسية التي سألها اليوناني واختلفت الإجابات حولها فكانت الحضارة اليونانية؟ سألها الأوروبي في العصور الوسطى واختلفت الإجابات من حولها فكانت الحضارة وكان الفكر الأوروبي في العصور الوسطى. ثم كانت الأسئلة التي سألها الأوروبي في العصر الحديث أو عصر النهضة فكانت الإجابات المختلفة والمدارس المختلفة المتضاربة حول هذه الأسئلة هي الفكر وهي الحضارة الأوروبية في عصر النهضة والعصر الحديث. ما هي الأسئلة التي سألها الفكر الإسلامي حينما اصطدم بكل الفكر الفارسي والهندي واليوناني؟ وما هي الأسئلة التي أثارها هذا المفكر المسلم أو الفكر الإسلامي واختلفت الإجابات من حولها فكان الأشاعرة والمعتزلية والإسماعيلية والأباضية وإلى آخر هذه الفرق والمدارس الفنية والمدارس الفقهية؟ كل هذا هو الفكر المكون لما يسمى الحضارة الإسلامية أو الحضارة العربية. ما هو السؤال الذي علينا أو ما هي الأسئلة التي علينا أن نطرحها وأن نتحاور من حولها وأن نختلف في إجاباتها وأن نتناقض حتى في أبسط الأشياء من حولها فتكون من هذه الحركة الحضارة العربية في هذا العصر؟ ما هي؟ هذا هو السؤال الرئيسي الذي يعذبني والذي تدور في فلكه أفكاري والعدد الكبير جدا من قصائدي، وذلك في ديوان الخامس واسمه رسوم على قشرة الليل. تصور هذا السديم الحضاري الذي يعيشه العرب ويعيشه العالم كله في هذه الفترة من تاريخ العالم. هذه القشرة عليها رسوم وعليها علامات، ما هي؟ لقد حاولت رصد والكتابة في هذه الدائرة في ديوان رسوم على قشرة الليل، وهي الدائرة الثالثة والدائرة التي تحيا فيها الآن، وهي الدائرة الثالثة التي أحيا فيها الآن. هذه الدائرة، الدائرة التي أسميناها بالثالثة، تنتظم أكثر من ديوان. يعني هذا الهم الحضاري والسؤال الحضاري الرئيسي الذي يشغلني تشمل ديوان رسوم على قشرة الليل وملامح من الوجه الأنبا دقليسي وكتاب الأرض والدم وشهادة البكاء في زمن الضحك، أي تشمل أربعة دواوين تمت حتى الآن. فملامح من الوجه الأنبا دقليسي هو محاولة لاتخاذ في لحظة يأس وفي لحظة رفض له طعم خاص وله معنى خاص ونوع من الالتحام أو العراق بيني وبين العالم. وجدت من حياة الفيلسوف اليوناني أمبدوكليس قناع أستطيع أن أسقط من خلاله بعض هذه الأحزان الشخصية وهذا العراق الشخصي. إذا كان ممكن يعني أقول كلمة صغيرة عن أمبدوكليس، هو فيلسوف يوناني شاعت عنه أساطير كثيرة وله فلسفة محددة أن العالم مكون من أربعة عناصر: الماء والهواء والتراب والنار، وأن هناك عنصران هما الحب والكراهية. الحب يجمع هذه العناصر ويدخلها في عالم الكون، الكراهية تبدد هذه العناصر وتدخلها في عالم الفساد. ثم له قصيدتان، قصيدة اسمها الطبيعة وقصيدة اسمها التطهير، وكان يشيع عن نفسه أساطير وخرافات جميلة جدا وشعر رائع وعظيم. اتخذت من حياة هذا الفيلسوف الذي انتحر أو يقال أنه انتحر حتى تشاع عنه أساطير أخرى، وأنه كان إلها وكان فتاة صغيرة وكان سمكة وكان طائرا وكان ملكا إلى آخره، ثم انتحر ورمى بنفسه، ألقى بنفسه في فوهة بركان ولم يترك على الأرض إلا خفيه فقط. أنا أخذت من حياة وموت هذا الفيلسوف اليوناني مجرد قناع أحاول أن أبدد من خلاله يأسا شخصيا وتجربة شخصية. حينما أقول تجربة شخصية فإنني لا أفصل ما هو عام عما هو خاص. هو من الملاحظ أنه حدث تغيير في تناول الأسطورة، أسطورة أمبدوكليس، حتى في النهاية الديوان انتهى بغير النهاية الحقيقة أن هذا الديوان تنتهي بها الأسطورة. الحقيقة أن هذا الديوان هو قصيدة واحدة وليس ديوانا، هي قصيدة لها عدة مراحل أو أجزاء أو أناشيد أو شيء من هذا القبيل. وإذا كان أشيع أن أمبدوكليس ألقى نفسه من أجل أن تشاع عنه خرافات وأساطير، وأنه قتل نفسه، لم يقتل نفسه بل انتحر، لم ينتحر إلى آخره، فأنا اتخذت إحدى إمكانيات تفسير هذه الأسطورة حتى أنهي القصيدة بسؤال، برؤية تشكل سؤالا. حينما أقول ضموا الأرحام في امرأة واحدة واحتفروا من قنوات النطفة نهرا يعبر كل تخوم الأرض وتخلق في سنوات الصمت يا طفل العالم والإنسان، كن نفاسا عبدا ملكا مملوكا كرسي العرش ومملكة للغالب والمغلوب، واركض مجهول الجذر واركض مقطوع الجذر ومجهول الأفياء، وتزوج نفسك حتى تولد من أحشائك إلى آخره. إذن فأنا أحاول أن أجعل من هذا الموت الإرادي رغبة في ولادة جديدة، في ولادة نزعة إنسانية وحوار ولغة يفهمها كل البشر، وعالم يصبح البشر فيه رجلا واحدا وتصبح النساء فيه امرأة واحدة، ويصبح الإنسان خلاقا فيموت العالم يولد يرقص في شفتيك، أي أن نصل إلى اللغة التي يموت فيها العالم الذي لا نريده، يولد فيها العالم الذي هو أكثر إنسانية وأكثر رحابة، حضارة جديدة تولد في شفة الشاعر وفي شفة صاحب الكلمة. هذه القصيدة الأخيرة عبارة عن ختام، كأنه زي ما بيسموا في الموسيقى الكريشندو، يعني آخر، يعني ينقطع الوتر عندها، أو كما يقال عند الصوفية تطير دونها الرؤوس. هو في الواقع أن هذا الديوان رجحت أن التغيير الذي حدث في تناول الأسطورة هو ترجيح لتفسير من التفسيرات اللي قيلت في نهاية أنبل، وهذا يجرنا إلى الحديث عن مدى إمكانية استخدام الأسطورة ومدى التصرف فيها، وهذه سمة من سمات الحركة الشعرية الحديثة. الحقيقة أن حينما انفتح الباب على العرب في هذا العصر لكي يعرفوا ألوانا من الفن والثقافة الأوروبية المعاصرة، حدث ما يحدث عادة حينما ينبهر زائر الريف إلى المدينة، أو الريفي حينما ينزل إلى المدينة أول الأمر، يصبح مصباح الضوء عالما وخرافة وشجرة مليئة بالأعاجيب. تصبح العربة التي تجري كائنا خرافيا، الريفي حينما ينبهر بالمدينة لا يرى نفسه، وإنما يرى من خلال عين الدهشة وعين التساؤل. حينما عرفنا الأدب الأوروبي الحديث، خصوصا الطيار الذي ينتمي إليه إليوت، والطيار الآخر الذي ينتمي إليه ناظم حكمت ولوركا وبابلو نيرودا وإلى آخره، حينما عرفنا هذين الطيارين انقسم الشعراء طيارين أيضا، طيار إليوتي وطيار ينتمي إلى الواقعية بمختلف مدارسها ومراحلها. الشعر الأوروبي يعتمد تماما على الفنون الأوروبية كما هي موجودة الآن، السينما تحدث في القصائد الآن، مونتاج، المونولوج، العقدة، استخدام الاسترجاع، يستخدم الفن التشكيلي في التجسيد والتبقيع، وممكن أن تكون القصيدة بقعة شعرية غير مربوطة بخيط واحد، وإنما هي بقعة كثيرة تنضم وتتكون في ذهن من يتلقى القصيدة تكوما خاصا وتكوما كيفيا يعطيها معنى جديدا وأبعادا جديدة. فالأساطير الأوروبية هي تراث يملكه القارئ الأوروبي ولا نملكه نحن، ولذلك حينما استخدمنا الأساطير الأوروبية في الشعر الحديث، وأنا يعني اسمح لي أن أخرج نفسي من هذا لأنني لم أستخدم لا سيزيف ولا بروميسيوس ولا مثل هذه الأشياء، وإنما استخدمت أيضا أمباديكليس، وإنما أنا لم أستخدم أمباديكليس. وفي رأيي أن هذه مرحلة من مراحل استخدامك للأسطورة، لأني لاحظت أنك بعد كده لجأت إلى استبطان واستيحاء موضوعات عربية قومية يعني من بيئتنا. أنا أريد أن أوضح، حينما أكتب قصيدة وأكتب فيها أنني منسحق مثل من يرفع كأنني سيزيف يرفع الصخرة إلى أعلى الجبل، هي المسألة هنا ليست استخداما للأسطورة، وإنما هو استخدام لمجرد الاسم إشارة، هذه إشارة لا تعطي، هو تشبيه عادي جدا وليس حديثا وليس معاصرا. حتى لو استخدمت بروميسيوس، سيزيف، استخدمت أوديب، استخدمت هاملت، هذا النوع من الاستخدام الذي يجعلك لا يوجد هاملت في خلفية القصيدة أو في وجدان القارئ، أو لابد له أن من أن يعرف هاملت حتى يستطيع تلقي القصيدة، تصبح المسألة مسألة تشبيه عادي جدا وليس فيه من الحداثة أو المعاصرة الشيء الكثير. وإنما استخدامي أنا لأمباديكليس، أنا لم أقول أنني انتحرت كما انتحر أمباديكليس، كلا لم أقول هذا، لم أقول أنني يأس أمباديكليس كلا، وإنما استخدمت فلسفته، استخدمت طريقته في التصور، استخدمت الخرافات الخاصة عن حياته، استخدمت اصطدامه بالعالم، كل هذا استخدامي الشخصي والخاص، والذي من الممكن أن تحذف أمباديكليس من المسألة وتسمي هذا الديوان ملامح من وجه محمد عفيف في مطار، فلا يحدث الكثير. وإنما أنا أستخدم مفاتيح لابد أن يعرفها القارئ حتى يمكن أن يدخل إلى عالم القصير. هو يصدق هذا الاستخدام على مكابدات كيخوتية وعلى تطوعات عمر، يصدق هذا عليه؟ مكابدات كيخوتية أيضا، وهي من القصائد القديمة المكتوبة سنة 62 تقريبا في أواخر 61، لم تشهر منها إلا مقاطع قليلة، هي أيضا محاولة كيف يمكن يعني الشاعر أو الروائي الذي ابتدع شخصية دون كيخوتة سيرفانتس، وضع دون كيخوتة في عصره، ثم من خلال دون كيخوتة حدد وشخص وعالج ورفض وصور عصره. حينما دخلت في عالم دون كيخوتة هذا العراق النفسي والعقلي الذي أعيشه، وتصورته كأنني دون كخوتها فعلا وكتبتها، وهي قصيدة طويلة، فلم أحاول أن أشبه نفسي بدون كخوتها في قصيدة واحدة أو في بيت، إنني أصارع العالم كما يصارع دون كخوتها طاحين الهواء، لم يحدث هذا، وإنما الموقف الدون كخوتي نفسه، موقف الصراع، الصراع الذي معروف نهايته، الصراع الخائب مسبقا، أعرف أنه صراع وهو خائب، هذا هو يعني الموقف الدون كخوتي نفسه، أقفه أو وقفته في لحظة، وكانت القصيدة، وكان يعيش في ذهني في هذه اللحظة الرؤية الدون كخوتية، وأمانة كتبت مكابدات كيخوتية، ولم أحاول أن أشبه المكابدات التي أعانيها بمكابدات دون كيخوتة، وإنما هي موقف دون كيخوتي أصلا. فالأسطورة ليست مسألة تشبيه وليست مسألة ذكر الاسم، أنا مصفد كأنني بروميسيوس، أو مثلا مسقل بحجرة الوجود، بصخرة الوجود كأنني، هو اختيار سزيف. الموقف الذي وضع فيه محور الأسطورة. أيوة، ها نحن في الواقع أمام 8 دواوين. أيوة، ذكرنا منهم 6. في الديوان اللي بعد كده اسمه كتاب الأرض والدم، وهي علاقة يعني أحدد فيه ملمح بسيط من علاقة الإنسان بدمه بأرضه بلغته بموقفه من العالم في فترة محددة من وطننا. الأرض والدم جوهران من جوهر جوهران وحيدان في كل حضارة. الأرض، أي أرض، أي تاريخ لهذه الأرض، أي رؤية لهذه الأرض، أي فهم وأي تعاطف مع هذه الأرض، وأي التحام بهذه الأرض. والدم، أي نزيف يملكه الإنسان حتى يستطيع أن تولد الحضارة التي نعيش فترة مخاضها. أي دم نسكبه، هل هو الشعر، هل هو دم الجسد؟ هذه الخريطة التي تتقلص عاما بعد عام، هذه الخريطة التي تتآكل تحت الغزو سنة بعد سنة، خريطة الأرض، أي سوسة تأكلها، وأي دم يعيدها، وأي دم يمسح هذه الخريطة من جديد ويعيد حدودها القديمة. ثم الديوان الأخير شهادة البكاء في زمن الضحك، وفي هذا الديوان بضع قصائد أخذ فيها شخصية عمر بن الخطاب، أستبطنه، أعيشه، يعيشني، يعذبني، يسألني، يطرح علي أسئلة كثيرة، ثم قصائد أخرى خلاف هذه القصائد الخاصة. لاحظت أن في الدواوين الأخيرة في الواقع هي عبارة عن محاولة لإعادة خلق العالم بعد الموقف الرافض من هذا العالم. أحيانا بتبدو هذه المحاولات لخلق العالم أو لإعادة تشكيل العالم محاولات غير مبررة، على الأقل فنيا هو غير مبررة، وهذا رأي شخصي محض. يعني الحقيقة لو أنك أنت تقرأ قصيدة تطوحات عمر، وبعدها بشهور تقرأ مرسية عمر، وبعدها تقرأ تحريضات عمر، ما هو الخيط الذي يشد هذه القصائد كلها بعضها إلى بعض؟ وهناك قصائد أخرى بين هذه القصائد، يعني مثلا يبدأ هذا الديوان بحاجة اسمها أو مجموعة قصائد معنونة باسم افتتاحيات مستنزفة الشاعر، مستنزفة الشاعرية، ثم تتلوها تطوحات عمر، ثم تتلوها قصيدة اسمها أغنية، ثم تتلوها، يعني أريد أن أقول أن هذا الديوان كل شامل، كل قصيدة تعطي لما قبلها ولما بعدها بعدا وهما خاصا وملمحا من ملامح التجربة الكلية التي أعيشها. حينما تقرأ قصيدة واحدة مفردة فالقصيدة تفقد جزء قد يكون هذا التبرير الذي تريده موجود في قصيدة أخرى، في صورة واحدة في قصيدة، لأن ربنا لأول مرة لا أكتب قصيدة وإنما أكتب ديوانا أعيش ديوانا ولا أعيش قصيدة، وتصبح كل قصيدة زهرة مرة من هذه الشجرة المغروسة في داخلي، لكي تطلق حكما واحدا صحيحا وصائبا على زهرة واحدة على ثمرة واحدة. أنت في حاجة إلى رؤية الشجرة ككل، وسوف يحدث هذا حينما يصدر الديوان بعد عمر طويل. الحقيقة أثناء الحديث عن التأثيرات والتأثرات إلى آخره لم أذكر دورا للنقاد، وجرت العادة على أن يكون للناقد دور أساسي في تكوين الشاعر وفي توجيهه حتى يسلك في عداد الاتجاه العام. الواقع تسترعي الانتباه، ظاهرة النقد جرى له إيه؟ النقد من النقد، النقد ظاهرة لا يمكن على الإطلاق أن ترى إلا في داخل كل الظواهر، حينما يسيطر الكسر العقلي، وحينما تصبح المسألة مسألة الملاحق الأدبية التي تنشرها تايمز أو غيره، ويقرأ الناقد بضع سطور يترجمها أو يعيد كتابتها وصياغتها فيصبح ناقدا فكاتبا فشهيرا. ليس هذا هو النقد. الناقد الذي يستسلم لقصيدة تماما كما استسلمت لها شهرا وشهرين وعاما، الناقد الذي لا يحاول على الإطلاق أن يسطح الأعمال الفنية وأن يسطح الرؤية الشعرية وأن يسطح تكوين الكلمات وتكوين الصور، وأن يتأمل بهدوء وأن يقرأ وأن يعرف ما أعرفه وأكثر، لأنه ناقد أنا أعتمد على طاقة محددة قد تكون معرفتي غير هامة، أما معرفة الناقد فلابد أن يعرف ما يعرفه الشاعر وما يعرفه الناقد. من من النقاد قرأ أرسطو وقرأ هيجل وقرأ أفلاطون وقرأ كانت؟ من في نفس اللحظة التي تستخدم فيها كل المصطلحات النقدية الأوروبية، وهي مصطلحات لا تصدق على الإطلاق على أدبنا العربي، لأنها مصطلحات تنتمي لتاريخ حضارة محددة وتنتمي لتاريخ أدب محدد، وهذه المصطلحات صادقة على هذا الأدب ولا تصدق على أدبنا على الإطلاق. ويذكرني هذا بترجمة كتاب الشعر لأرسطو عند العرب قديما في القرن الثاني الهجري تقريبا. المترجمون العرب لا يعرفون شيئا اسمه تراجيديا ولا يعرفون شيئا اسمه الكوميديا. كيف ترجموا هذين المصطلحين؟ لقد ترجموا الكوميديا اسموها الهجاء، وترجموا التراجيديا بالمدح. أي شيء يضحك في هذه الترجمة؟ هل يمكن على الإطلاق أن نتصور مدائح متنبي تراجيديا أو هجاء إياد بشار كوميديا؟ ذلك لأن هذه المصطلحات بنت حضارة محددة وبنت أدب محدد، ولذلك لا بد من قراءة الأدب العربي من جديد حتى يمكن أن يكون هناك المصطلح الصادق على هذا الأدب العربي والناتجة من دراسة هذا الأدب العربي. وأحب أن أشير وأنوه بصفة خاصة بالمحاولة العظيمة التي حاولها الأستاذ محمود شاكر في شرحه أو في إعادة قراءة قصيدة أبي ذؤيب الهذلي. هذه المحاولة محاولة عظيمة ورائدة ورائعة. النقاد ما بين مطالب العيش ومطالب الجريدة اليومية ومطالب المجلة الأسبوعية والشهرية ومطالب أشياء كثيرة جدا، الوقت لا يملكون الوقت ولا يملكون الطاقة ولا يملكون، لا أريد أن أقول الإخلاص لأن هذه مسألة ترجع إلى الضمائر ولم أدخل ضمير أحد. أي أننا في نهاية هذه الوقفة عند النقد في حاجة إلى اتجاه نقدي محدد ينبع من واقعنا ومن بيئتنا طبعا، حتى يكون له من الأصالة والفاعلية القدر المطلوب طبعا. هناك قضية أخرى بتثار في الشعر الحديث وأنت جزء منه، قضية التوصيل. ما هي أساسا المنطقة المستهدفة؟ ما هو الجمهور الذي يستهدفه الشاعر وكيف؟ هذه إحدى المعضلات الأساسية التي تعانيها الحركة الشعرية والأدبية عموما والفكرية. نحن لا نستطيع أن نرى هذه الحياة مربعات منفصلة أو مثلثات متباعدة، كل شيء يدخل في التركيب النهائي للحياة الثقافية والاجتماعية. حينما لا يكون هناك نقاد، أو حينما يكون هناك نقاد والأقل عظماء جدا لكنهم لا يهتمون بما يدور في الحركة الحديثة في الأدب والشعر والقصة إلى آخره. وحينما تكون هذه الأرض التي ورثت حملا ثقيلا من عصور التخلف والإرهاب والقهر الاستعماري والنهب الحضاري والموات الذي عاشته أرضنا من زمن طويل طويل، كل هذا يشكل كلا. ولذلك فأنت تملك جمهورا فيه أمية قراءة وكتابة تعرف أنت النسبة، ثم أمية ثقافة بين من هم متعلمون وأنت تعرف النسبة، التوصيل. أنا أكتب لكل البشر ولكل الناس، أتمنى أن يقرأني كل إنسان وأن يحاورني كل إنسان، ولو رفضني كل الناس، لأنهم حتى لو رفضوني فهي حركة وجدانية وعقلية تسهم في إغناء الحياة وفي تقدمها. ولكن الظروف المحيطة، الظروف العالمية، الظروف الحضارية لا تساهم إلا بقدر ضئيل جدا، أو لا تترك إلا حيزا ضئيلا جدا من الجمهور الذي أستطيع التواصل معهم. علاوة على أن الشعر الحديث نفسه هو شعر صعب، لأنه انفتح على الحضارة وانفتح على فنون أخرى، فنون التشكيل والسينما والمسرح واستخدام الأصوات واللغة واستخدام الأساطير والخرافات واستخدام الموروث التاريخي واستخدام أقنعة من أبطال وأشخاص ومفكرين وفلاسفة، كل هذا يجعل تعقد الحياة العصرية، كل ذلك يجعل أن منطقة التواصل بيني وبين الخارج منطقة قليلة جدا، وهذا حزن عنيف يهزني، ولكن ماذا أفعل؟ هناك اتفاق تقريبا على أن الشاعر هو عبارة عن نقطة يعيش فيها الحاضر، يفهم شعره المعاصرين، ونقطة أيضا يبدأ منها للمستقبل، أي أنه لابد أن يترك شيئا للأجيال القادمة، لابد أن يترك شيئا تفسره الأجيال القادمة بما يعبر عنه بالمساحات البيضاء. إنما قضية الغموض أحيانا بيصل الغموض إلى حد لا أقول التعمية، وإنما إلى حد يكون عثرة في سبيل الفهم. هو مطالب أنه القارئ مطالب بأن يتاح له قدر من الفهم، القارئ مطالب أيضا بأن يبذل جهدا كما أبذل أنا لا أريد أن يبذل نفس الجهد الذي أبذله، وإنما أريده أن يبذل جهدا بسيطا في التلقي، أن يترك نفسه قصيدة واحدة يقرأها 3 مرات فقط. أما يعني السهولة وتصور أن الشعر هو مسألة دغدغة عواطف وساذجة وأفكار فجة وانفعالات هابطة، ومسألة أن أريحه بأن أحدثه عن الحب والفساتين المزخرفة والمزركشة والخدود الناعمة والشعر، ليست هذه مسألة. أنا شاعر له قضية حضارية، والقضية الحضارية لها ناس على مستوى فهمها وعلى مستوى التفاعل معها. إذن أن الجمهور مطالب ليس فحسب بتغيير مفهومه للشعر طبعا، وإنما بهدف الشعر، الغاية من الشعر، الغاية من الشعر، يعني مطالب أيضا بتصور غاية جديدة للشعر طبعا، وهذا تساهم فيه التربية والتعليم والتثقيف والمدرس والأب والأم، حينما تكون هناك حركة ثقافية تؤثر فيه نظام الأكل والشرب واللبس، حينما يرى الطفل الأوروبي في الشارع كل تجريدات بيكاسو وكل عوالم شاغال وكل عوالم جوجان وخلافه مرسوم على الملابس وفي واجهات المتاجر وفي أغلفة الكتب، هناك طيار، أي حياة متكاملة، الطبق الذي يأكل فيه، الملعقة التي يأكل بها، المنشفة التي يستخدمها، هي نفسها متأثرة بوجود هذه الفنون التشكيلية الموجودة. فحينما يوجد عندنا هذا سوف تكون منطقة التواصل أوسع فأوسع، أي أننا كما نحن مطالبون بوجود اتجاه أو نزعة نقدية محددة، مطالبون أيضا بوجود ذوق فني وجمالي يتناسب معنا طبعا، جديد له صفة المصرية، له صفة الوطن كله، لابد أن يكون هناك أدنى يعني حد أدنى مشترك بين جميع الناس في تذوق الفنون والأداب والعلوم، وهذه مسؤولية المدرسة والكتاب المدرسي والصحيفة اليومية والمجلة والراديو والتلفزيون وكل شيء. في الواقع أني سأدخل في جزئيات من جزئيات القصيدة اللي بيكتبها محمد عفيفي مطر. أيوه. قرأت في مرة كلمة لشاعر فرنسي تيوفيل غوتيه بيزهو فيها وبيقول أني أرى. نعم. إني أرى، أي أن حاسة البصر عندي تحول الصورة إلى صورة تشكيلية. بلاحظ أنه في شعرك في حواس أو حاسة لها مكان الغلبة، حاسة السمع. الحقيقة يعني هو معروف أن حاسة البصر أشعة وحاسة السمع أقل شيوعا، مع أن السمع أكثر تعقيدا وأكثر رهافة من البصر، حتى القرآن دايما يذكر السمع أولا ثم البصر. أنا أرى الأشياء أصواتا متجسدة، وأرى الأشياء تجري حوارا بينها في الصمت، وأدرك الأشياء إدراكا صوتيا، والصوت له على نفسي سحر لا يماثله سحر. ربما كان هذه المسألة راجعة إلى تكوين البيولوجي، لا أعرف، إلى تكوين الثقافي، ولعلك تذكر أن في التأثيرات الأولى حينما تكلمنا في أول برنامج كانت كلها تأثيرات صوتية ولم تكن تأثيرات بصرية. الشعر فتحي، اهتزازي مع أبي وهو يقول لي شعر عنترة، المواويل، الأغاني، الخرافات، كلها وسائل أو كلها تأتي الوسيط بيني وبينها السمع. فلعل هذا هو الذي جعل هذه الحاسة تنمو هذا النمو وتكون هي إدراك لي والأساس في التعامل مع العالم. لفت نظري على سبيل المثال أنك حينما تعبر عن تشقق الأرض من الطبيعي أو من اللي يتبادر إلى الذهن أو الوهلة أن تعبر عن تشقق الأرض بصورة مرئية، لكن اللي بيحدث أن هذا التشقق بيعبر عنه بصورة سمعية. لعلك لو عشت في قريتنا، أنا أعتقد يعني أن حاسة السمع تتلوها عندي حاسة الشم. هل شممت مرة رائحة الندى وهو ينزل على جدران قريتنا؟ هل رأيت الأرض وهي متشققة بعد موسم من مواسم الحصاد، الذرة أو الأمح أو البرسيم أو خلافه، هل رأيتها متشققة؟ إنك تسمعها، تسمعها منتظرة للماء، تسمعها منتظرة للحب، تسمعها انتظارا مسموعا مدويا. تسمع الشجرة، إنني أسمع انفلاق الأشياء وانفلاق الزهور وانفلاق النباتات في قريتنا سمعا حقيقيا. كما تحدثنا عن دور الأسطورة ودور الحاسة التي يلتقط بها الشاعر، نريد أن نتحدث عن دور الصورة، الصورة الشعرية. الصورة الشعرية بالطبع. أعتقد أن الشاعر في لحظة الكتابة يكون كائنا آخر، حواسه مختلطة، العالم في ذهنه شيء آخر غير ما نعرفه كل يوم. والشعر والفلسفة ينبعان من نبع واحد هو نبع الدهشة، إن الإنسان الذي لا يندهش لا يفكر ولا يشعر. حينما تختلط الأشياء وحينما يصبح هذا التداخل عالما جديدا مدهشا للشاعر، تصبح الصورة هي الوسيط الذي ينقل هذه الدهشة البريئة والدهشة البدائية من العالم، من الشاعر إلى من يقرأ. الصورة لها دور عظيم جدا في خلق عالم، بدءا من الدهشة وانتهاءا إلى التغيير، بدءا من الرؤية ونحن لا نرى ما نعتاده. الشجرة التي توجد أمام بيتنا لا أراها، أما الشجرة التي توجد في مكان آخر حينما أوجد في ظروف معينة فإنني أراها لأول مرة، تصبح هذه اللحظة هي لحظة الشعر، والشعر يصنع في البشر ما تصنعه هذه اللحظة بي. الصورة هي المحولة لطبيعة الأشياء والدخول في صميم التكوين الرئيسي للأشياء كحياة متواصلة وكحياة متداخلة بعضها في بعض. وكما تحدثنا عن دور الأسطورة ودور الصورة الشعرية، بقي أن نتحدث عن دور الكلمة أيضا. الكلمة هي طبعا، لا أقول هي وعاء الفكر أو الفكر هو المضمون والكلمة هي المحتوى، الكلمة هي العالم. الكلمة تتجسد فيها كل علاقة الإنسان بالكون، ولذلك يقول بعض العرب أنه لا يمكن التعبير عن شيء واحد بكلمتين. الكلمة في الشعر صوت، والكلمة في الشعر علاقة بين أصوات، ولذلك فلها أهمية كبيرة جدا في الموسيقى الشعرية وفي تكوين الصورة. ولا بد أن تكون الكلمة أو كلمات القصيدة ناتجة ونابعة من نفس تجربة القصيدة، حينئذ يصبح القصيدة جسد وتجسد بكلماتها وبأصواتها. وبعد سيداتي وسادتي، فقد كان ضيف هذه الحلقة الشاعر محمد عفيفي مطر، نشكره على هذا اللقاء ونرجو لكم وقتا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله. استمعتم إلى حلقة من برنامج مع الأدباء، برنامج من إخراج بهاء طاهر. وقدم لكم هذه الحلقة محمود عنان.